أقوال السلف منارات تهدي للأقوم والأحسن، علمهم إياها الهادي صارت دستورا للمؤمن، صارت دستورا للمؤمن ومصادر تشريع تهدي من ينهل منها لا يحزن. السلف الصالح قدوتنا وأصول الفضل لمن يؤمن. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ثم أما بعد. إن شاء الله زي ما اتفقنا يعني نخلي الدرس اليوم مراجعة، والمراجعة مراد بها أن احنا بنعدي على المادة يعني مرة سريعة، طبعا فيها فائدة كبيرة وخاصة فائدة للإنسان اللي احنا قلنا طبعا لازم تذاكر المادة بقدر ما تستطيع يعني، فاللي ذاكر طبعا انت مطلوب منك في المراجعة ان انت تكون مركز معي، يعني صعب انك تبص في كتاب او في كشكول او بتاع، انت تعدي معي سريعا على المادة. في اشياء ممكن قلناها في الدرس هنعديها في المراجعة، في اشياء ممكن في المراجعة جديدة ما قلناهاش في الدرس، مطلوب انك هتجمع، واللي مركز وايه معانا هو يعني اكثر الناس استفاده، هتاخد بالك من اللي ما انجلش، هتبدا وتاخد حاجات جديده، المهم انك بتجمع الماده مره واحده، فبنعدي عليها ان شاء الله سريعا، مطلوب انك ايه تركز معايا بس، ماشي ان شاء الله. ولو في استفسار ولا حاجه نقف عنده يعني، بس يكون قليل عشان احنا نستطيع نخلص يعني باذن الله. تكلمنا احنا اول حاجه في الدرس الاول عن المبادئ العشرة لعلم وصول الفقه، وذكرنا أبيات الصبان، قلنا قال إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، فمسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة. وقلنا أن الحد هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، وذكرنا أن التعريف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القواعد والدليل والحكم. وقلنا أنك لا تستطيع أن تخرج حكما إلا بدليل وقاعدة، وضربنا مثالا لذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فقلنا أن هذا هو الدليل، والقاعدة أن الأمر يقتضي الوجوب، والحكم الذي يخرج أن الصلاة واجبة. كذلك قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وحرمت عليكم الميتة، هذا هو الدليل، مع القاعدة أن الحكم إذا علق بعين رجع عرفا ولغة لما جعلت له هذه العين، فخرج الحكم أن حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاح أمهاتكم، وحرمت عليكم الميتة أي أكل الميت. والموضوع قلنا هو بيان طرق الاستنباط. الثمرة قلنا قال ابن تيمية هي معرفة الدارس مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. فضله قال ابن خلدون هو من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة. نسبته هو علم من العلوم الشرعية. الاسم علم أصول الفقه. الاستمداد قلنا من الكتاب والسنة لأنه يحكم به على الكتاب والسنة. حكم الشارع قلنا فرض كفاية، ومعنى فرض الكفاية أنه إذا قام به البعض الكافي سقط عن الباقين. وقلنا أن فرض الكفاية وفرض العين يستويان قبل العمل، أما بعد العمل فإن فرض العين يبقى في حق كل فرد، أما فرض الكفاية يسقط عن الباقين. وذكرنا أن قول الشيخ مصطفى مثلا في علم وصول الفقه هو فرض عين تعلمه، قال لأننا الآن قبل العمل، فالقدر الكافي لم يخرج إلى الآن في تعلم هذا العلم، فما زال الاسم معلق بجميع الأمة حتى يخرجوا لنا القدر الكافي. فقلنا قال الشاطبي أن فرض الكفاية لو نظرت له نظرة أعم لوجدته كفرض العين تماما، فإنه يجب على القادر أن يقوم بفرض الكفاية، ويجب على غير القادر أن يقيمه أي يساعده. بعد ذلك قلنا المسائل، قلنا هي تدوين المسالك التي يلتزمها المجتهد ويسترشد بها ويجتهد على ضوئها. بعد ذلك انتقل إلى الأحكام، وذكرنا أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. ثم انتقل إلى الأحكام التكليفية، قال هي خمسة أقسام، وقلنا أن ذلك على كلام الجمهور. أما عند الأحناف فالأحكام التكليفية سبعة، وعند الكعبية هم المعتزلة فالأحكام التكليفية أربعة. قلنا عند الجمهور الأحكام التكليفية خمسة، وهي الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه. أما عند الأحناف فهي سبعة، الفرض والواجب والمندوب في جهة، الحرام والمكروه كراهة تحريم وكراهة تنزيه في جهة، وبينهما المباح. عند الكعبية أربعة، الواجب والمندوب والحرام والمكروه، وليس عندهما المباح. وبدأ التقسيم الكلام على كلام الجمهور أن الأحكام التكليفية خمسة، وبدأ بالواجب. وقلنا أن الواجب تعريفه، طبعا قلنا التعريفات قد تكون بخمسة أنواع، على أي نوع منها يكون التعريف صحيحا. فقلنا أن الواجب لغة هو الثابت اللازم أو الساقط اللازم، واصطلاحا ما أمر به الشارع أمرا جازما. وتعريفه بالمثال قلنا الواجب مثل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. تعريفه بالضد الواجب ضد الحرام. والتعريف بالثمرة قلنا هو ما يساب فاعله امتثالا وتاركه متوعد بالعقاب. بعد ذلك قلنا مسائل تتعلق بالواجب. من ضمن هذه المسائل قلنا مسألة تزاحم الواجبات، إذا تزاحم واجبان في حق شخص في وقت واحد فعليه أن يختار الأعلى منهما. وقال ابن تيمية ليس الفقيه من علم الحلال والحرام، ولكن الفقيه من علم خير الخيرين ففعله وشر الشرين فتركه. وضربنا مثالا لذلك بهدم الكعبة وإعادتها إلى وضعها الأصلي، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك واجب، لكنه لم يستطع فعله لأن الناس كانوا حديث عهد بإسلام وخشي عليهم الفتنة. وكذلك قتل المنافقين فإزالتهم من الصفوف كانت واجبة، لكنه لما خشي أن يقال أن محمدا يقتل أصحابه فامتنع صلى الله عليه وسلم وفعل الواجب الأعلى. كذلك قصة الغلام والملك، لما عاد مرة ثانية إلى الملك وهو يعلم أن العودة فيها قتله، والحفاظ على النفس واجب، لكنه وجد واجبا أعلى وهو الدعوة إلى الله تعالى وتبليغ أمر الله تعالى للناس، فقدم ذلك. فكل ذلك من باب تزاحم الواجبات. وقلنا أن الإنسان إذا اختار الواجب الأعلى فإنه يأخذ أجر الواجب الأقل، لأنه تركه لعذر وهو عذر التزاحم، فإنه يأخذ أجر الواجب الأعلى بثواب العمل وأجر الواجب الأدنى بثواب الفضل. ومسألة أخرى قلنا هي تزاحم الواجب مع السنة، إذا تزاحم الواجب مع السنة قدم الواجب. وضربنا مثالا لذلك بتقبيل الحجر فإنه سنة، فإن تعارض مع الحفاظ على المسلم وعدم إيذائه يقدم الحفاظ على المسلم. كذلك الصيام في السفر إذا تعارض مع أداء الفرائض ومع الجهاد مثلا قدم الواجب، ولا يجوز في هذه الحالة تقديم السنة. كذلك من المسائل التي تختص بالواجب قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به. فقلنا أن الواجب إذا تعلق بمباح، وهذا المباح أو هذا الواجب لا يتم إلا بفعل هذا المباح فيصبح فعل هذا المباح واجبا، كغسل الوجه في الوضوء فإنه واجب، ولا يتم ذلك يقينا إلا بغسل بعض شعر الرأس معه، فيصبح غسل بعض شعر الرأس مع الوجه واجب مع أنه في الأصل مباح بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك من المسائل التي تختص بالواجب الواجب المخير. قلنا أن الشرع قد يأمرك بشيء أو بأحد أشياء فإنه يخيرك، لكنه يجب عليك أن تفعل واحدة، وذلك كقوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإنه خير بين ثلاثة أشياء ويجب عليك أن تفعل واحدة منها. هذه عامة المسائل التي تكلمنا فيها في باب الواجب. كذلك بعد ذلك انتقل إلى باب المندوب. كذلك اتكلمنا في الواجب ما التفريق بين الفرض والواجب، ودي مسألة يعني فيها طول شوية، وذكرنا أنه لا فرض، والأصل أن الواجب هو الفرض بالأدلة من الكتاب ومن السنة ومن فهم الصحابة رضي الله عنه. بعد ذلك انتقل إلى المندوب، وقلنا أن المندوب لغة هو المدعو، واصطلاحا هو ما أمر به الشارع أمرا غير حتم بأصل الوضع أو بعد صرفه بدليل، والمندوب بالمثال كصلاة الضحى، المندوب بالضد قلنا ضد المكروه، والمندوب بالثمرة قلنا ما يساب فاعله امتثالا وتاركه غير متوعد أو غير معاقب لأنه مندوب. وكذلك ذكرنا من المسائل التي تخص بالمندوب هي صرف الواجب إلى المندوب، وقلنا أن ذلك يتعلق به بعض الشروط أو الأصول. قلنا أن باب الصرف يكون في الأزمنة المتزاحمة لا المتلاحقة، الأزمنة المتلاحقة هي باب النسخ. كذلك أن الصرف ليس معنى أن الشيء كان مصروفا أنه كان واجبا ثم انتقل إلى الصرف فهذا باب النسخ، ولكن أن الأمر لما نزل أريد به النذب علمنا ذلك بالصارف. وقلنا أن الصرف يكون بالقول وبالفعل، كذلك هذه من قواعد الصرف. قلنا أن من قواعد الصرف هو الخلاف في باب الواجب أو لفظ الواجب، هل يصرف أم لا يصرف، وذكر الشافعي رحمه الله أنه يصرف والإمام مالك، وذكرنا أن بعض العلماء قالوا أن الواجب لا يصرف لأن لفظ الواجب في اللغة لا يحتمل معنى الندب، وكذلك كابن دقيق العيد رحمه الله الإمام الشوكاني، ورجح ذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. وبعض المسائل التي تختص بالمندوب قلنا قاعدة ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، قلنا كالسواك أو وضع الطيب فإنه مندوب، فإن لم يتم إلا بالشراء فيصبح الشراء مندوبا. كذلك من ضمن الأشياء التي تتعلق بالمندوب قسمنا المندوب بالنسبة للوقت، فإن المندوب قد يكون مندوبا موسع وقد يكون مندوبا مضيق، وقد الموسع قد يكون موسع بين وقتين يعني له آخر وأول وآخر، وقد يكون موسع مطلقا كالعمرة مثلا عند من يقول بأنها مندوبة. بعد ذلك انتقل إلى باب المحرم، والمحرم لغة أو الحرام لغة هو الممنوع، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، وبالمثال مثل الزنا، وبالضد قلنا أن الحرام ضد الواجب، وبالثمرة ما يساب تاركه امتثالا وفاعله متوعد بالعقاب. قلنا من ضمن المسائل التي تختص بالحرام تزاحم المحرمات، قد يتزاحم في حق شخص محرمان في وقت واحد ويلزم أن يفعل واحدا منها، قلنا يجب عليه أن يختار الأدنى، كامرأة أسلمت في دار الكفر ويجب عليها أن تهاجر إلى ديار الإسلام إن لم يكن لها حاجة هناك، وسفرها سيكون بدون محرم، فإما أن تقيم في دار الكفر وإما أن تسافر بغير محرم، قلنا عليها أن تختار المحرم الأدنى وهو السفر بغير محرم. طيب بعد ذلك تحدث عن المكروه، وقال المكروه لغة المبغض أو المبغوض، والصلاحا ما نهى عنه الشارع نهيا غير حتم بأصل الوضع أو بعد صرفه بدليل. المكروه بالمثال مثل الشرب قائما عند من يقول بأنه مكروه، المكروه بالضد قلنا ضد المندوب، المكروه بالثمرة قلنا ما يساب تاركه امتثالا وفاعله غير معاقب. من المسائل أيضا التي لم نذكرها وهي مهمة في باب المكروه، نقول أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يفرقون بين الحرام والمكروه من ناحية العمل، لكنهم يفرقون بينهما من ناحية التصور فقط، يعني الجزء اللفظي فقط، لكنهم إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء كانوا يمتثلون به على حد سواء، سواء كان هذا حراما أو مكروها. مسألة أخرى أيضا في باب المكروه ولم نذكرها في الشرح، وهي أن السلف ولغة الشرع في لفظ المكروه هو يراد به الحرام، ولفظ المكروه بهذا الوصف الذي نصبه هذا لفظ اصطلاحي اصطلح عليه بعد ذلك، ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وكل ما سبق في الآيات السابقة كان يتحدث عن الحرام، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، لذلك كان بعض العلماء والسلف يستخدمون لفظ المكروه ويريدون به المعنى الشرعي. فالإمام الشافعي رحمه الله لما سئل عن الجمع بين الأختين قال أنا أكره ذلك، وهو مجمع على التحريم عليه، ولما سئل أحمد عن شرب الخمر قال هذا مكروه عندي، فهذه الألفاظ كان يراد بها المكروه الشرعي. فلفظ المكروه هذا اصطلاحا، لكن لابد أن تعرف لغة العلماء حتى إذا سمعت لفظ المكروه منه فلا تظن أنه يقول أنه مكروه اصطلاحا. لذلك كان ابن تيمية يقول أن لعب الشطرنج مثلا حرام، وقال أن سعيد بن جبير كان يقول أنه مكروه، قال ولفظ مكروه عند السلف كان يراد به الحرام، وكان هذا مذهب أو لغة سعيد بن جبير. لكن قد أخذ أنا اللفظ من لفظ الصحابة أو السلف وأنقله إلى اللفظ الاصطلاحي، فهذا يلزم منه معرفة لغة ومذاهب أهل العلم والناس. بعد ذلك المباح، يقول المباح لغة المعلن والمأذون فيه، وهو من الباحة والسعة الواسعة، لذلك تجد المباح هو أكثر الأبواب. واصطلاحا هو ما استوى فعله وتركه، الفعل كالترك، تعرفه بالثمرة وما لا يساب فاعله ولا يعاقب تاركه لذاته. فالمباح ليس فيه ثوابا ولا عقابا لذاته، لكن قد يكون الثواب والعقاب لأمر خارج أو لنية خارجة. قد يساب الإنسان على الأكل وقد يأثم عليه، قد يساب على النوم وقد يأثم عليه لو أنه كان ينوي بذلك طاعة أو ينوي بذلك معصية. وكذلك المباح قلنا لا ضد له لأنه وسط، والمباح بالمثال مثل الأكل والشرب. طيب بعد ذلك انتقل إلى الأحكام الوضعية، وقلنا الأحكام الوضعية أكثر من حكم، عندنا العلة والسبب والشرط والمانع والصحة والفساد. قلنا أن العلة، كثير من العلماء يسوي بين العلة والسبب، يقول وما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، وصف إذا وجد يوجد معه الحكم، وإذا انعدم ينعدم معه الحكم، هذا يسمى علة أو سبب، كالزوال بالنسبة لصلاة الظهر أو الهلال بالنسبة لصوم رمضان، إن وجد يوجد معه الحكم وإذا انعدم ينعدم معه الحكم. بخلاف الشرط، فالشرط إن وجد فلا يلزم أن يوجد معه الحكم، وإن انعدم ينعدم معه الحكم. لذلك يقول لك ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، يعني كالطهارة للصلاة فهي شرط، انعدمت الطهارة تنعدم الصلاة، لكن إن وجدت الطهارة لا يلزم من ذلك وجود الصلاة. وقسمنا الشرط إلى أقسام، شرط وجوب وشرط صحة وشرط قبول. قلنا شرط الوجوب هو الذي يجب معه الشيء كالبلوغ بالنسبة للتكليف، وشرط الصحة هو الذي لا يصح العمل إلا به كالوضوء بالنسبة للصلاة، شرط القبول هو الذي لا يقبل العمل إلا به كالإسلام بالنسبة لسائر الأعمال. بعد ذلك المانع، وقلنا أن المانع ما يلزم من وجوده العدم، فإن وجد المانع انعدم الحكم كالحيض للصلاة وللصيام والقتل للميراث، فإن وجد يمتنع الميراث. وقلنا أن المانع أقسام، قد يكون المانع مانع من الدوام دون الابتداء كالطلاق بالنسبة للنكاح، فإنه يمنع الدوام يقطع النكاح لكنه لا يمنع ابتداء النكاح. كذلك قد يمنع الابتداء دون الدوام كالإحرام، فإنه يمنع ابتداء النكاح لكنه لا يمنع دوام النكاح القديم. وقد يمنع الدوام والابتداء معا كالحيض للصلاة، فإنه يمنع ابتداء الصلاة ويمنع دوام الصلاة. بعد ذلك الصحة والفساد، فالصحيح لغة السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتبت عليه آثاره سواء كان عبادة أو عقدا، والفاسد ضد ذلك. وقلنا هل يلزم من الصحة الثواب؟ قلنا لا يلزم من الصحة الثواب، فإن الشيء قد يكون صحيحا ولا ثواب عليه، وإنما الفائدة أنه تبرأ به الذمة كصلاة العبد الآبق، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا تقبل له صلاة، ومعنى لا تقبل أي لا أجر فيها، فهي صحيحة ترفع عنه أو تجزئه لكنه لا أجر له فيها، وغير ذلك من الصور. كذلك الفاسد والباطل، قلنا أن الجمهور لا يفرقون بين الفاسد والباطل إلا في مسألتين، في مسألة النكاح وفي مسألة الإحرام أو الحج يفرقون بينهما، لكن في باقي المسائل الفاسد هو الباطل عندهم. بعد ذلك انتقل إلى العلم، وذكر ستة أشياء يرتبط بعضها ببعض، وهي العلم، الجهل البسيط، الجهل المركب، الظن، الوهم، الشك. وقال أن الفرق بينه هو الفرق في الإدراك، فيقول أن العلم هو إدراك الشيء إدراكا جازما على حقيقته يعني مثلا فتح مكة في السنة الثامنة. الجهل البسيط عدم إدراك الشيء لا يعرف فيقول لا أدري. الجهل المركب هو إدراك الشيء على غير حقيقته، مثلا فتح مكة في السنة السابعة من الهجرة. الظن هو إدراك راجح مع احتمال ضد المرجوح. الوهم هو إدراك مرجوح مع احتمال ضد راجح. الشك هو تردد الإدراك بين شيئين. ثم قسم العلم إلى قسمين، علم ضروري وعلم نظري. العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال. العلم النظري هو الذي يحتاج إلى نظر واستدلال، كالمني طاهر والمزي نجس والدم طاهر، كل هذه الأشياء تحتاج إلى نظر واستدلال. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام، وذكرنا أن مبحث الكلام مبحث يعني لغوي، لكنه ذكر منه أشياء يهتم بها في علم الأصول، منها بعض الحروف ومعانيها. فذكر الواو والفاء واللام وعلى الجارة، وذكرنا أن الواو لها أحكام. أولا أنها تفيد التشريك في الحكم، ثانيا لا تنقل الحكم إلا بدليل، ثالثا لا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل، وكذلك لا تقتضي التسوية. بخلاف الفاء فإنها تأتي عاطفة وتقتضي الترتيب والتعقيب مباشرة. كذلك اللام، قال من معاني اللام أنها قد تأتي للتعليل وقد تأتي للتمليك وتأتي للإباحة، والإباحة كقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، أي يباح لأبيك. أما على الجارة ولها معاني، من هذه المعاني الوجوب، لقوله صلى الله عليه وسلم تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فعلى الناس هنا يعني يجب على الناس. بعد ذلك قسم الكلام إلى قسمين، الخبر والإنشاء. وقلنا أن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، أما الإنشاء لا يحتمل الصدق ولا الكذب كالأمر والنهي، وسمي إنشاء لأنه ينشأ عليه عمل. بعد ذلك في عندي الكلام والخبر الإنشائي والكلام الإنشائي الخبري. قلنا الخبر الإنشائي هو خبري اللفظ إنشائي المعنى، والإنشاء الخبري هو إنشائي اللفظ خبري المعنى، وضربنا على ذلك أمثلة. بعد ذلك انتقل للحقيقة والمجاز، وما تكلمناش عن الحقيقة والمجاز لكن ذكرنا الراجح عند الشيخ ابن عثيمين، وقال أن الصحيح أنه لا مجاز في لغة العرب ولا في القرآن ولا في السنة. بعد ذلك انتقل إلى مبحث الأمر. نكمل ولا نريح شوية؟ ماشي؟ هي عمشي. ماشي. يقول الأمر تعريفه، الأمر قول يتضمن الفعل على وجه الاستعلاء، يبقى قول يتضمن فعلا على وجه الاستعلاء. صيغ الأمر، صيغ الأمر كفعل الأمر أو اسم فعل الأمر كقوله حي على الصلاة أو آمين بمعنى استجب، أو فعل المضارع إذا دخلت عليه لام الأمر لتؤمنوا بالله ورسوله، فدي اللام نام الأمر، أو المصدر أم نائب عن فعل الأمر كقوله تعالى فضرب الرقاب أي فاضربوا الرقاب. وقد يكون استفادة الأمر من الترتيب أو ترتيب العقاب على الترك، فهذا أيضا يدل على الأمر. طب ما تقتضيه صيغة الأمر؟ ما تقتضيه صيغة الأمر؟ صيغة الأمر تقتضي الوجوب، ثانيا تقتضي الفورية، ثالثا لا تقتضي التكرار. يبقى أنت بتنظر لثلاثة أشياء، الوجوب الفورية التكرار. فصيغة الأمر تقتضي الوجوب، فالأمر يقتضي الوجوب ما لم يأتي صارف يصرفه. صيغة الأمر تقتضي الفورية، يعني إذا جاء الأمر فإنه يجب عليك أن تفعله على الفور. وذكرنا أن هنا حدث خلاف، فالإمام الشافعي رحمه الله يقول أن الأمر للتراخي، ويستدل على ذلك بالحج، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الحج في السنة السادسة وحج في العاشرة. وقال غير من العلماء أن الأمر على الفور، وإذا قال الإمام الشوكاني أن الصحيح أن فرض الحج كان في التاسعة وحج النبي صلى الله عليه وسلم في العاشرة فهو على الفور. وقال ابن تيمية وإن كان الفرض في السادسة فالذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحج في العاشرة أن الأشهر كانت مبدلة ولم يأتي ذي الحجة في موعده إلا في السنة العاشرة من الهجرة، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وكذلك قلنا أنه لا يقتضي التكرار، فإن جاء الأمر فإنه يقتضي المرة الواحدة، ولابد من دليل على التكرار. ولذلك لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال الرجل أكل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فدل على أن الأمر كان للمرة الواحدة والتكرار يحتاج إلى دليل. طب قد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية إلى أشياء، قد يخرج إلى الندب، قد يخرج إلى الإرشاد. قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فهذا أمر، لكن اشترى النبي صلى الله عليه وسلم فرسا ولم يشهد، تعلمنا أن الأمر الأول كان للندب. قد يكون للإرشاد، قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لابن عباس يا غلام سم الله وكل بيمينك، فنقول أن هذا الأمر للتأديب والإرشاد وليس للوجوب. وقد يخرج الأمر إلى الإباحة كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فالاصطياد مباح لأن الأمر بعد الحظر يعود لما كان عليه قبل الحظر. وقد يكون للتهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم. بعد ذلك يقول ما لا يتم المأمور إلا به، نقول ما لا يتم المأمور إلا به فهو إيه؟ فهو مأمور به، سواء كان واجبا أو مندوبا، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. بعد ذلك انتقل إلى النهي، وقال النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء. وصيغة النهي عندي أي صيغة تستفيد منها النهي، يعني فعل المضارع إذا دخلت عليه لا الناهية ولا تقربوا الزنا، قد يكون من فعل الأمر كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، قد يكون لترتيب العقاب عليه يعني كقوله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أي صورة من هذه الصور تستفيد منها النهي؟ طب ما تقتضي صيغة النهي؟ قلنا أن صيغة النهي تقتضي 3 أشياء، تقتضي التحريم وتقتضي الفورية وتقتضي التكرار. فعندما تأتي صيغة النهي يكون الفعل حراما ويكون على الفور ويكون للتكرار، يعني تمتنع طوال حياتك، فهذا يكون هو النهي، يبقى النهي للتحريم وللفورية وللتكرار. طيب بعد ذلك يقول هل النهي يقتضي الفساد أم لا يقتضي الفساد؟ قلنا أن النهي إذا كان عن ذات الشيء أو ركنه أو شرطه فإنه يقتضي الفساد، إذا كان عن أمر خارج فإنه لا يقتضي الفساد. يعني من صلى ويستر عورته بالحرير يبقى صلاته صحيحة مع الإثم ولا صلاته باطلة؟ باطلة. ليه؟ لأن ستر العورة شرط، لأن ستر العورة إيه؟ شرط. طب من يصلي ويلبس خاتما من الذهب يبقى الصلاة صحيحة مع الإثم. طيب يقول من يدخل في الخطاب، يعني هل الكافر مخاطب أو يدخل في الخطاب، هل هو مكلف أم ليس مكلفا؟ قلنا أن مسألة فيها خلاف، والصحيح أن الكافر مخاطب بالأصول والفروع أو بكل الأحكام. وقلنا الدليل على ذلك قوله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، فدل على أنهم حسبوا على الصلاة والصلاة من الفروع وحسبوا على غيرها. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، يبقى عذاب للكفر وعذاب للصد عن سبيل الله، فهو يحاسب على هذا وهذا. وقلنا أن الكفر مانع، فهل وجود المانع يرفع التكليف؟ نقول لا يرفعه، يعني الإنسان لو كان محدثا هل يرفع ذلك الصلاة أم يجب عليه إزالة الحدث؟ يجب عليه إزالة الحدث. كذلك الكافر هو واجب عليه الصلاة وواجب عليه إزالة المانع وهو الكفر، فالصحيح أنه إيه؟ مكلف. وقلنا أن من كلف بالشرط كلف بالمشروط، هو مكلف بالشرط وهو الإسلام، فلابد أن يكون مكلف بالمشروط وهو غيره من العبادات، فيستبعد أن يكلف بالشرط ولا يكلف بالمشروط. من كلف بالوضوء يكون مكلف بالصلاة ولا لا؟ ها؟ لا، لو كلف بالوضوء هيكلف بالصلاة، هو لو توضأ ليس شرطا أن يصلي، لكن لو كان الوضوء واجبا عليه يبقى لابد أن يكون الصلاة واجبة، لأنه طالما أصبح مكلف ولا يكلف بالوضوء ليه؟ هو يتوضأ من أجل الصلاة. طيب بعد ذلك يقول موانع التكليف، وذكر موانع التكليف هنا ثلاثة: الجهل والنسيان والإكراه. وقلنا أن الجهل معناه جهل الحكم، ليس جهل الأثر المترتب على الحكم. فلو علم الإنسان أن الزنا حرام لكنه لا يعلم حد الزنا، يقام عليه الحد ولا لا؟ يقام عليه الحد. لكنه لو كان لا يعلم أن الزنا حرام أصلا يجرى عنه التكليف. وفي فرق بين الجهل بالحكم والجهل بالأثر المترتب على الحكم. مانع التكليف هو الجهل بالحكم. كذلك النسيان، فالنسيان مانع من التكليف، وكذلك الإكراه. ولكن قلنا أن الأصل أن المكره مكلف، وهذا مبحث غير مبحث موانع التكليف الأخرى. الأصل أن الجاهل غير مكلف، والمجنون غير مكلف، النائم غير مكلف، الناسي غير مكلف، أما المكره الأصل أنه مكلف. لذلك العزيمة في باب الإكراه أفضل من الأخذ بالرخصة كما ذكرنا. ولكن قد يرفع التكليف في حق بعض الناس ليس في حق الجميع، فكل إنسان على حسب حاله وزمانه ومكانه في باب الإكرام. طيب بعد ذلك انتقل إلى مبحث العام، وقال أن العام لغة الشامل واصطلاحا هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، لفظ يستغرق تحته أفراد، بقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. ومعنى إن الإنسان لفي خسر أي كل الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طب صيغ العموم يعني كل معنى عام لابد له من صيغة، وصيغ هذه الصيغ نمرة واحد مثلا ما دل على العموم بمادته يعني بحروفه ككل وجميع وكافة، اثنين الأسماء الموصولة، ثلاثة أسماء الشرط، أربعة أسماء الاستفهام، كل هذا يدل على العموم. وكذلك النكرات في سياق النفي والنهي والشر والاستفهام، كذلك الاستغراقية والعهدية إذا كان المعهود عاما كقوله تعالى: فسجد الملائكة. يبقى كل الألفاظ دي أي لفظ منها يدل على أن الحكم عام. طيب يقول العمل بالعام، نقول أن العمل بالعام واجب، العمل بالعام واجب ما لم يأتي دليل يخصص هذا العام. طب إذا ورد العام على سبب خاص هل يعمل بالسبب الخاص أم يعمل باللفظ العام؟ تاني، إذا ورد العام على سبب خاص يعمل باللفظ العام أم بالسبب الخاص؟ العبرة بعموم، بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كل الأحكام أو أغلبها نزلت على أسباب، فآية القذف مثلا نزلت بسبب، هل أقصرها على السبب يعني على الحالة ولا أعمل باللفظ العام؟ نعمل باللفظ ليه؟ اللفظ العام، إلا إذا دل الدليل على التخصيص. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. قال ذلك لما رأى رجلا قد أغشي عليه وظلل، يبقى قال ليس من البر الصيام في السفر على مثل هذه الحالة، لكن من وجد في نفسه قوة فالصيام في حقه مندوب. بعد ذلك انتقل إلى الخاص، وقال الخاص لغة ضد العام، واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد. وقلنا أن الخاص أو التخصيص الصحيح له شرطان. طب حد فاكر الشرطين؟ شروط التخصيص، قلنا التخصيص لكي يكون صحيحا لابد من توفر شرطين فيه. طب حد فاكر شرط واحد؟ قلنا الشرط الأول أن يكون الخاص مخالفا للعام، أن يكون الخاص مخالفا للعام، والشرط الثاني أن يأتي الخاص قبل العمل بالعام. نضرب مثال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان في خسر يعني المؤمن في خسر والكافر في خسر، إلا الذين آمنوا، فالذين آمنوا في خسر وليسوا في خسر؟ ليسوا في خسر. يبقى لدي حكمه في الخاص غير حكمه في العام، حكمه في العام بيقول في خسر، وحكمه في الخاص بيقول ليس في خسر. يبقى في توافق ولا اختلاف؟ اختلاف. يبقى التخصيص هنا صحيح، يبقى يخرج الذين آمنوا، والمعنى والعصر إن الكافر لفي خسر. طيب بعد ذلك قسم التخصيص إلى قسمين: تخصيص متصل وتخصيص منفصل. التخصيص المتصل الذي يكون العام والخاص في سياق واحد، أما المنفصل يكون العام في سياق والخاص في سياق، أن يكون العام في الكتاب والخاص في السنة، العام في السنة والخاص في الكتاب. التخصيص المتصل كالاستثناء والعصر، إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا. قلنا وشرط الاستثناء اتصال المستثنى بالمستثنى به حقيقة أو حكما، يعني لا يصح يقول أعطيتك حديقتي ثم آتي غدا أقول إلا نصفها، نقول لا، كذا إلى أن حدث انفصال لابد أن يكون متصل، إلا إذا كان ذلك بسبب، يعني لعذر أو لنقاش أو حدث له إيه عارض، فيما عدا ذلك لابد أن يكون متصل. وذكرنا أنه نقل عن ابن عباس أنه يجيز التخصيص مع الانفصال، وذكرنا كلام الشيرازي لما كان في العراق وأراد أن يخرج من العراق وسمع بائع بقل يحدث صاحبه ويقول له أرأيت قول ابن عباس في الاستثناء إنه قول غير صحيح، قال له ولما؟ قال لأنه لو كان الاستثناء يجوز بعد فترة لقال الله تعالى لأيوب استثني لما حلف على زوجته ولم يقل له وخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنس، فقال الشيرازي بلد يرد فيها بائع البقل على ابن عباس ما يجوز لي أن أخرج منها. فذكر أن الاستثناء لابد أن يكون متصلا حقيقة أو حكما. طيب كذلك من ضمن التخصيص المتصل كالشرط والصفة والبدل، كل الأشياء ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذا تخصيص متصل أو غير من الأنواع. بعد ذلك انتقل التخصيص المنفصل، وذكر ثلاث أنواع للتخصيص المنفصل هي الحس والعقل والشرع، وقلنا أن الصحيح منها هو الشرع، لكن التخصيص بالحس أو بالعقل تخصيص غير صحيح، وكله لابد أن يعود إلى الشرع سواء الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح. والتخصيص المنفصل قد يكون تخصيص القرآن بالقرآن أو القرآن بالسنة أو السنة بالقرآن أو السنة بالسنة، المهم أن يكون منفصل، يعني كل واحد منهم يكون في سياق، لقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فأولادكم يعني يشمل المؤمن والكافر، فجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فخص هذا العموم بيوصيكم الله في أولادكم المؤمنين أو المسلمين. كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فالمعنى في كل ما سقت السماء، ولكن جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فهذا تخصيص منفصل. وقد يكون التخصيص بالإجماع وقد يكون التخصيص بالقياس، وضربنا مثال على ذلك قوله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، فقال صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، فخص بقياس العبد على الأمة، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، خص ذلك بقوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، دي في الأمة. وكذلك هنا في الحديث البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، هذا أيضا يخص بالقياس، فالبكر بالبكر جلد مئة، هذا إذا كان حرا، أما إذا كان عبدا أو أمة فإنه يكون خمسين جلد. بعد ذلك انتقل المطلق والمقيد، وباب المطلق والمقيد قلنا ينحصر في مسألة، أن يأتيني اللفظ مطلق واللفظ آخر مقيد، هل يحمل المطلق على المقيد؟ يعني يحمل، يعني يكون حكم المطلق هو هو حكم المقيد؟ قلنا ذلك يكون في حالة واحدة إذا اتفق حكم المطلق والمقيد، أما إذا اختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد، وهذه القاعدة العامة في أي مسألة. وضربنا أمثلة على ذلك، يعني لما قال صلى الله عليه وسلم عليكم الإسمد فإنه يبدو البصر وينبت الشعر، ثم قال عليكم الإسمد عند النوم فإنه يبدو البصر وينبت الشعر، هنا نحمل المطلق على المقيد ولا لا نحمله؟ نحمله ليه؟ لأن الحكم واحد. طب قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هنا نحمل المطلق على المقيد ولا لا؟ لا نحمل ليه؟ لأن اختلاف الحكم، والسارق والسارقة فاقطعوا وهنا فاغسلوا، فدي قطع وهذا إيه؟ وهذا غسل، فكل باب المطلق والمقيد ينبني على هذه القاعدة، إذا اتفق الحكم تحمل المطلق على المقيد، اختلف الحكم لا تحمل المطلق على المقيد. بعد ذلك ننتقل إلى المجمل والمبين، يقول المجمل لغة المبهم والمجموع، واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، لفظ المجمل لا تستطيع أن تخرج منه بحكم واضح إلا بدليل يأتي من خارج، يعني قال تعالى وأقيموا الصلاة هذا حكم مجمل ولا مبين؟ مجمل. ليه؟ لأنه لم يبين كيفية الصلاة، ثم أتى الحكم ليبين صفة الصلاة. قال تعالى وآتوا الزكاة، مجمل أم مبين؟ مجمل، لأنه لم يبين مقدار الزكاة، وهكذا. طيب نقول المبين هو ما يفهم المراد منه، يبقى المجمل لا يفهم منه المراد، أما المبين يفهم منه المراد سواء بنفسه أو بدليل من خارج. طب حكم العمل بالمجمل؟ قلنا لا يجوز العمل بالمجمل إلا بعد البيان، لأنك لو أردت أن تعمل لن تستطيع أن تعمل. يعني لو قال تعالى وأقيموا الصلاة، هنقول لك قم صلي، هل تستطيع أن تصلي؟ لن تستطيع حتى لو حاولت. ليه؟ لأن أنت ما عندكش أي أدلة وأي وصف. وآتوا الزكاة، طب إيه أطلع إيه وأطلع لمين؟ فلذلك نقول لن تستطيع أن تعمل بالمجمل. ولذلك لما قال الله تعالى للقلم أكتب، قال ما أكتب، لكن لفظ أكتب هذا لفظ مجمل، لذلك استفسر القلم أراد البيان، قال ما أكتب، قال أكتب إيه كذا وكذا. يبقى هذا يدل على أن العمل بالمجمل لا يجوز إلا بعد البيان. طيب كيف يكون البيان؟ قلنا يكون البيان بأي صورة، قد يكون البيان بالقول، قد يكون بالفعل، قد يكون بالترك، قد يكون بالكتابة ككتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمال وإلى الملوك، قد يكون بالإشارة كقوله الشهر وهكذا وهكذا وهكذا. يبقى أي صورة يفهم منها المراد يصح أن يكون البيان بها. طيب الظاهر والمؤول، قلنا الظاهر والمؤول هو لفظ له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد. المعنى القريب يسمى الظاهر، والمعنى البعيد يسمى المؤول، لذلك يسمى المعنى القريب والبعيد، المعنى المتبادر للذهن والمعنى غير المتبادر إلى الذهن. نقول أن الظاهر لا يحتاج إلى دليل، أما المؤول هو الذي يحتاج إلى دليل أنه أراد المعنى البعيد. فالصيام مثلا له معنى قريب وهو الصيام الشرعي، ومعنى بعيد وهو الإمساك، صيام عن الكلام عن الحركة عن أي شيء. فلو قال تعالى كتب عليكم الصيام، يبقى الصيام له الشرعي. لو قال تعالى فقولي إني نذرت للرحمن صوما، وأراد لو سكت هنا، يبقى إيه المراد؟ الصيام الشرعي. لذلك لما أراد المعنى البعيد بيّن، قال فلن أكلم اليوم إنسيا. لكن هناك مشكلة كتب عليكم الصيام عن الطعام والشراب والجماع، لا، قال الصيام مطلقة لأنه تعمل بالمتبادر إلى الذهن، وهذا هو المعنى القريب أو الظاهر. طيب قلنا لابد أن يكون دليل التأويل صحيحا صالحا، صحيح يعني ثابت، صالحا يعني صالحا للمسألة التي يعمل فيها. لكن لو كان التأويل بلا دليل أو التأويل بدليل غير صالح للمسألة يسمى هذا التأويل تأويل فاسد، كقول الأشاعرة مثلا الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى، ومثلا قالوا يد الله أي قدرة الله، يد الله أي قدرة الله، هذا معنى صحيح أم غير صحيح؟ طب اليد تأتي بمعنى القدرة ولا لا تأتي؟ اليد من معانيها القدرة ولا مش من معانيها؟ من معانيها القدرة، لكن هل تصلح هنا؟ نقول لا، لا تصلح. لذلك نقول التأويل تأويل إيه؟ فاسد. بعد ذلك انتقل إلى النسخ وقال النسخ لغة الإزالة أو النقل، واصطلاحا رفع حكم شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة، إما رفع الحكم أو رفع اللفظ أو رفعهما معا. لذلك قسم النسخ بعد أن قال أن النسخ جائز عقلا وواقع شرعا. واقع شرعا أن الأدلة عليه كثيرة. طب جائز عقلا؟ قلنا لأن الله تعالى يعني هو مالك الملك وأنه يفعل ما يريد، فهذا متصور عقلا. الأمر الثاني، هل يتصور عقلا أن الأمر يصلح لي الآن ولا يصلح لي غدا؟ نقول متصور، إذا قد ينزل الله أشياء لأنها تصلح في هذا الوقت ثم ينسخها في وقت آخر. وكذلك هو واقع شرعا والأدلة على ذلك موجودة، بل قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. طب ما يمتنع نسخه؟ يمتنع نسخ الأشياء التي يعني نسخها يؤدي إلى ضرر أو يؤدي إلى تكذيب. مثلا يقول لك زي الأخبار لا تنسخ، ليه؟ لأن الخبر صدق، فلو نسخ معنى ذلك أنه كان كذبا. كذلك لا ينسخ أصول العبادات كالصلاة مثلا رفعها مطلقا وهي ركن من أركان الدين، أو أصول المعاملات كنسخ البيع، البيع يبقى حرام، نقول أن هذا لا تستطيع الحياة أن تسير بدونه. كذلك مكارم الأخلاق كالصدق والعفة مثلا، ديت لا تنسخ وإن كانت أحكام شرعية. كذلك قلنا أن الإجماع لا ينسخ. ليه الإجماع لا ينسخ؟ نعم، يعني ايه؟ طيب ما هو انت بتنسخ الكتاب والسنة اصلا. نعم، الأمة التي اجتمع على ضلالة، ماشي. لان احنا قلنا النسخ بيكون بايه؟ يكون بالنص، مش رفع حكم شرعي بدليل من الكتاب والسنة. يبقى النسخ لابد ان يكون بنص. طب والاجماع امتى بينعقد؟ امتى بيحدث الاجماع؟ مين يعرف لي الاجماع قبل ما نوصلها؟ الاجماع، لا الاجماع لا يكون الا بعد موت النبي، عشان قلنا اتفاق مجتهد لامه النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. ما في حياه النبي ما فيش اجماع، هو القول قول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النسخ لابد ان يكون بنص، والإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان يكون فيه نسخ للإجماع يبقى لابد أن ينزل نصا بعد الإجماع، وهذا لا يكون لأن النصوص انقطعت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب شروط النسخ، قلنا يشترط للنسخ تعذر الجمع بين الدليلين، وأن يعلم التاريخ، يعلم التاريخ سواء كان باللفظ كقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أو بالتاريخ بالزمن، أو بأي صورة من الصور بتصريح الصحابة لقول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 أضعاف المعلومات المحرم فنسخنا بخمس معلومات، أي صورة من هذه الصور يعلم بها النسخ. طب أقسام النسخ على وجه السرعة، يعني الأقسام ما فيش فيها كلام كثير. قال الأول باعتبار النص المنسوخ، قد ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، أو ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، أو ينسخ اللفظ والحكم معا، وجدي باعتبار النص المنسوخ. طب باعتبار الناسخ قلنا 4 أقسام، قد يكون الناسخ من القرآن، وقد يكون الناسخ من السنة، بس القرآن ينسخ بالقرآن وينسخ بالسنة، والسنة تنسخ بالقرآن وتنسخ بالسنة، لذلك دي كده 4 أقسام. قلنا في خلاف شديد في مسألة نسخ القرآن بالسنة، وزي ما قال الشيخ ابن عثيمين ومن ناحية التأصيل فهو تأصيل صحيح، لكنني لم أجد مثالا سليما يعني في نظره على نسخ القرآن بالسنة. طب ما هي حكمة النسخ؟ قال مراعاة مصالح العباد، التطور في التشريع، اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر، اختبارهم بقيامهم بوظيفة الشكر أو بالصبر إذا كان النسخ من أخف إلى أثقل. بعد ذلك انتقلنا إلى الأخبار، وقلنا أن الأخبار مبحث يعني يخص علم المصطلح، وقلنا تفصيله فيه يعني، فهو قسم الحديث إلى مرفوع وموقوف ومقطوع، وقسمها إلى متواتر وآحاد، واتكلم على صيغة السماع، كل الأشياء دي تفصيلها في علم المصطلح، لكن ذكر هنا بس ليه؟ للعلم. انتقل بعد ذلك إلى الإجماع، وعرف الإجماع، قال الإجماع هو العزم والاتفاق، واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. طب هل الإجماع ممكن؟ قلنا اختلف الناس، ففريق قال أنه ممكن دائما يعني في عصر الصحابة بغيرهم، فريق قال أنه ممكن في عصر الصحابة مستحيل في غيرهم، وفريق قال أنه ممكن في عصر الصحابة متعذر في غيرهم، وهذا هو الرأي الوسط. نزل الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ثم ما بعد. بعد ذلك انتقل إلى إمكانية الإجماع والأدلة على الإجماع، وقلنا الأدلة كقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قلنا أن وجه الاستدلال أن الله تعالى وصف الأمة بما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي معصوم، إذن الأمة في مجموعها معصومة. كذلك أن الله رضي شهادتها ولن يرضى شهادتها إلا إذا كانت شهادة حق. قلنا كذلك أنه رضي حكمها في أصل الأعمال، فمن باب أولى أن يقبل حكمها في درجة أو في حكم الأعمال. بعد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أيضا لا تجتمع أمتي على ضلالة، هذا يدل على الإجماع. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، يدل على أن الأمة في مجموعها لا تأمر بمنكر أبدا ولا تنهى عن معروف، فكل ما تأمر به هو معروف وكل ما تنهى عنه فهو منكر. طب أنواع الإجماع، قلنا الإجماع نوعان، قطعي وظني. فالقطعي هو ما يقطع فيه بانتفاء المخالف، لا يوجد مخالف، كقولهم اتفقوا أو أجمعوا أو لا خلاف أو لا نزاع. أما الظني لا يقطع فيه بانتفاء المخالف، كقوله مثلا لا أعلم نزاعا أو لا أعلم خلافا أو قال فلان وسكت الباقون، اللي هو الإجماع السكوتي، كل ده إجماع ظني. طب شروط الإجماع، قال أن يثبت الإجماع بطريق صحيح، هذا هو الشرط الأصلي والصحيح، لكن باقي الشروط فيها خلاف، وهي نقول انقراض العصر، هل يشترط انقراض العصر؟ قلنا لا يشترط، فبمجرد أن يجمع العلماء يصير هذا إجماع. طب لو اختلف الناس على قولين، هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث أم لا يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا يعتبر إجماع. طب إذا أجوا اختلفوا على قولين وأجمع من بعدهم على قول، يعتبر إجماع أم لا يعتبر؟ يعتبر إجماع. طيب اتفاق أكثر المجتهدين إجماع أم ليس إجماعا؟ ليس إجماعا. طب اتفاق الأئمة الأربعة، طب اتفاق الخلفاء الأربعة، ليس إجماعا، فلا يكون إجماعا إلا إذا اتفق جميع العلماء. طيب بعد ذلك انتقل إلى القياس، وقال القياس لغة التقدير والمساواة، واصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. وقلنا أن الأدلة على القياس كثيرة جدا، من القرآن ومن السنة ومن الإجماع ومن أقوال الصحابة، فهو اجتمعت فيه كل الأدلة، كقوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان هو مساواة الأمور بعضها ببعض. كذلك لما جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن القبلة في الصوم قال أرأيت لو تمضمضت، فألجأه إلى أن يقيس القبلة بالمضمضة لأنها مقدمة للإفطار لكنها لا تفطر. كذلك الإجماع، فنقل الإجماع الرازي وابن دقيق العيد وغيره من العلماء، ونقله أيضا المزني إجماع على أن الصحابة كانوا يقولون ويفعلون يعني يقومون بالقياس وأجمعوا على العمل بهذا القياس. بعد ذلك شروط القياس، قلنا شروط القياس خمسة، ألا يصادم دليلا أقوى منه، أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، أن يكون لحكم الأصل علة معلومة، أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب كالإسكار بالنسبة للخمر، والخامس أن تكون العلة موجودة في الفرع حتى يصح القياس. قسمنا القياس بعد كده لقسمين، قياس جلي وقياس خفي. قياس جلي اللي هو العلة منصوص عليها، سواء كان منصوص عليها في الكتاب أو السنة أو الإجماع. قياس الخفي هو العلة مستنبطة كعلة الربا أو ما إلى ذلك. كذلك بعد ذلك قسم القياس إلى أنواع أخرى كقياس الشبه وقياس العكس. قلنا قياس الشبه هو فرع يتردد بين أصلين، كالعبد يشبه الحر ويشبه المال، فإما أن تلحقه بهذا أو تلحقه بهذا. أو قياس العكس، قلنا قياس العكس هي أن توجد عكس العلة في الفرع فنعطيه عكس ليه؟ عكس الحكم، فهذا يسمى قياس ليه؟ العكس. بعد ذلك التعارض، قلنا أن مبحث التعارض أيضا مبحث ترتيبه واحد، أنه لو حدث إهام تعارض بين الأدلة فعندك أربع مراحل، الأولى أن تحاول الجمع، فإن عجزت عن الجمع تذهب إلى مرحلة الناسخ والمنسوخ، عجزت عن النسخ يبقى تذهب إلى التعارض والترجيح، عجزت عن الترجيح يبقى تتوقف وتسأل الأعلم. طب كيف أرتب بين الأدلة في الترجيح؟ قلنا لها قواعد، فإن تعارض القول مع الفعل يقدم إيه؟ القول. طب المثبت على النافي؟ المثبت. طب تعارض النص مع الظاهر؟ النص. القياس الجلي مع القياس الخفي؟ قياس الجلي، القياس مثلا الإجماع القطعي مع الإجماع الظني، الإجماع القطعي يبقى أيضا الترجيح له ضوابط، هذا هو الترتيب بين الأدلة. بعد ذلك المفتي والمستفتي. شروط المفتي قلنا الشروط الأصلية أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو بغلبة الظن، وأن يكون فاهما للأحكام، وأن يسأل إن لم يستطع أن يفهم الحكم. كذلك ذكر الإمام أحمد له شروط أخرى، قلنا أن يكون علانية، أن يكون على حلم وعلم ووقار وسكينة، أن يكون قويا فيما هو عليه، أن يعرف أعراف الناس، وأن يكون عنده كفاية أي من المال، قال وإلا مضغه الناس. قال ويلزم للمفتي أن يفتي إذا علم أن من يسأله يريد أن يعني يعلم الصواب أو الحقيقة أو يعلم الفتوى لا يريد التعنت. كذلك إذا كانت المسألة حالة، لكن إن كانت افتراضية فلا يجب عليه أن يفتي. طب المستفتي قال لابد أن يشترط فيه أنه يريد باستفتائه الحق لا يريد التعنت. الثاني ألا يسأل إلا من يغلب على ظنه أنه يفتيه بالكتاب والسنة. بعد ذلك الاجتهاد، وقلنا الاجتهاد هو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. وشروط الاجتهاد أن يكون عالما بعلوم الأدوات من اللغة وأصول الحديث وأصول الفقه، وأن يعلم الناسخ والمنسوخ، ويعلم الإجماعات الواردة في المسائل. طب الإجماع، الاجتهاد، الاجتهاد جزء ليس كليا، يعني ممكن الاجتهاد يتجزأ، قد يجتهد الإنسان في مسألة أو في باب، لا يلزم أنه يستطيع أن يجتهد في كل المسائل. طيب نقول أن هل يجوز خلو العصر من المجتهد؟ قلنا الصحيح أنه لا يخلو العصر أبدا كما قال ابن دقيق العيد من قائم لله بالحجة الواضحة البينة. أما بالنسبة للتقليد فهو آخر المباحث. يقول التقليد هو اتباع قول من ليس قوله حجة، فالقول الحجة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما المقلد فإنه يقلد العلماء إذا كان لا يستطيع أن يفهم الأدلة. طب متى يقلد الإنسان؟ قلنا في حالتين، أن يكون عاميا لا يستطيع أن يفهم المسائل، أو أن يكون مجتهدا لم يستطع في مسألة أن يصل فيها إلى حل أو جواب، ففي هذه الحالة يجوز له أن يقلد. طب أنواع التقليد، قلنا أن أنواع التقليد نوعان، تقليد عام وتقليد خاص. التقليد العام هو أن يقلد مذهب أو شخص في كل مسألة، وقلنا أن هذا قال بعض العلماء عنه أنه واجب، وبعض العلماء قال أنه حرام، واختلف الناس فيه. وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله والصحيح أنه ليس من دأب السلف ولا من طريقتهم، بل حدث الإجماع كما نقله القرافي على أن من أسلم أجمع الصحابة على أن له أن يقلد من شاء منهم من غير نكير على أحد، وأجمعوا أيضا على أن من أسلم فقلد أبا بكر وعمر فله أن يقلد أبا هريرة ومعاذ من غير نكير من أحد. قال فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه بالدليل. أما تقليد شخص معين في كل مسألة أو مذهب معين في كل مسألة فهذا من بدع القرن الرابع، ولم يقل به الصحابة ولا التابعون ولا أحد من العقرون الثلاثة المفضلة. لكن الصحيح هو التقليد الخاص، أن الإنسان الذي يريد أن يقلد أو لا يستطيع أن يخرج المسألة بنفسه أو يجتهد فله أن يقلد من شاء أو من رأى من أهل العلم، في هذه المسألة يقلد فلانا وفي تلك المسألة يقلد فلانا آخر، فهذا هو التقليد الصحيح. طب آخر مسألة، هل يجوز للمقلد أن يفتي؟ اختلف الناس فيها أيضا، فمنهم من قال يجوز ومنهم من قال لا يجوز، والرأي الوسط هو الراجح أنه يجوز أن يفتي للحاجة، يعني إن لم يوجد غيره، لم يوجد أحد من العلم، فيجوز للمقلد أن ينقل ما قلده أو من قلد عنه إن لم يوجد. لكن هذا دليل أنه لو وجد أهل العلم لا يجوز للمقلد أن يفتي ويترك الفتوى لأهل العلم، لأنه قد يقلد إنسانا على أنه عنده من أهل العلم لكنني أرى غيره أفضل وأولى منه، يبقى يدع المسألة لأهل العلم. يعني هذا آخر ما تحدثنا فيه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا وإياكم على الصواب والحق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.